بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاء Mm-hmm. كتب ربكم على نفسه الرحمة وَكَذَا قل إني على بينة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عليك مولاي إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين Oh, له الحكم ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين صدق الله.